السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1440 هجرية، الموافق 17 من شهر مارس 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 91. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وصلنا إلى الفائدة السابعة من الفوائد التي قبل هذه الآية. إذن الله تعالى في الآية 91 يعذر الذين يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله بسبب المرض وبسبب عدم وجود القدرة المالية للجهاد في سبيل الله. إذا الفائدة السابعة: إن الله تعالى عذر أصحاب الأعذار في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بسبب المرض أو عدم وجود النفقة. هؤلاء لا يلامون ولا يعاقبون بشرط أن يطيعوا الله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله، أي النصح لله ورسوله معناها طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والإخلاص والنية حسنة، مع ترك كل ما يضاد ذلك من الإرجاف والتثبيط والتخذيل. يعني الإنسان اللي ما يقدرش يخرج في الجهاد في سبيل الله بسبب المرض أو سبب عدم وجود النفقة، هذا معذور لا يلام، ولكن عليه أن يكون ناصحا لله ولرسوله، وأن يكون محسنا. ومن الإحسان ترك الإرجاف والتثبيط والتخبيث، يعني هو ما خرج مع المجاهدين في سبيل الله، لكن عليه أن لا يخذل، عليه أن لا يخذل المؤمنين، يقولهم لن تنتصروا، إن أعداءكم أقوى منكم، أنتم ترمون أنفسكم في التهلكة مثلا، يدخلهم التثبيط، هذا لا يجوز. مهم ما خرج فهو معذور، وإذا عنده النية الحسنة يأخذ الأجر مع المجاهدين في سبيل الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه وهم بالمدينة. قالوا له: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خارج إلى تبوك قال لهم: رانا خلينا في المدينة أقواما يشاركونكم في الأجر وهم بالمدينة. لماذا لم يخرجوا معهم؟ لأن حبسهم العذر. إذا الإنسان إذا لم يخرج إلى الجهاد في سبيل الله لعذر وعنده النية أنه لو كان قادراً لذهب معهم يأخذ الأجر معهم. ثم قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء بعض الصحابة كانوا فقراء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتجهز للذهاب إلى غزوة تبوك، وكانت تلك الغزوة غزوة العسرة، المال قليل والعدد كثير والمسافة بعيدة. فجاء بعض هؤلاء وقالوا له يا رسول الله احملنا، شوفنا مركوب دابة نسير عليها معك إلى تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. لما رجعوا إلى بيوتهم رجعوا وأعينهم تسيل من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. إذن الإنسان إذا فاته الخير ينوي الخير، وإذا بكى على ذلك الخير فإن الله تعالى يجزيه الخير. إذن الفائدة الثامنة فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحرصهم على الخير وبكاؤهم وتأسفهم إذا فاتهم شيء من الخير. هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم هذا الفضل العظيم والثناء من الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نحبهم. اللهم إنا نحبهم فأحبنا كما نحبهم واجمعنا معهم في جنات النعيم يا رب العالمين. الصحابة لازم نحبوهم وأعطوهم المنزلة تحهم، ونحذر من الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون ضرب الوسائط الذين نقلوا إلينا الإسلام صافيا كما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. نذهب مباشرة إلى الآية 93 وما بعدها. قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. كل خلى التليفون تاعو هذا شاعل أرده له باش يديرو وضع طائرة. في هذه الآيات يبين الله تعالى على من يكون اللوم والعقاب والعتاب، أشكل هما اللي ربي يلومهم والمؤمنون يلومونهم وهم مستحقون للعقاب والعذاب، الذين لا يذهبون إلى الجهاد في سبيل الله وقد وجب عليهم مع أنهم أغنياء. هؤلاء رضوا بدرجة نازلة عنهم، وهي أن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة، والله يضربهم بطبع القلب، القلب تاعهم يطبع ربي عليه حتى يصيرون لا يحبون الخير ولا ينشطون إلى الصالحات. هؤلاء يحلفون يكذبون حتى لا يشاركوا في الجهاد في سبيل الله، فالله تعالى أمرنا أن نعرض عنهم وبين أنهم رجس، أنهم بواطنهم نجسة ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ثم بين الله تعالى أن الأعراب وهم البدو الذين يعيشون في البادية بسبب بعدهم عن العلم والعلماء والحضارة يكونون غلاظ القلوب ويكونون جهالا ويبتعدون كثيرا عن شريعة، عن أحكام شريعة الإسلام ويقعون في النفاق. وهذا يدل على أن المسلم عليه أن يسكن في البلاد التي فيها العلم والعلماء والحضارة الدينية والحضارة العلمية والآداب والأخلاق، وإلا يسكن في الأماكن يصير فيها كالوحش لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نأخذ شرح الكلمات. إنما السبيل معناها إنما الطريق إلى المؤاخذة والإثم والمعاقبة. على من؟ على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني يستأذنون في التخلف وهم أغنياء، أي واجدون لآلة الجهاد مع سلامة الأبدان، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة، وهم النساء والأطفال والعجزة، هذوم يروحوش الجهاد في سبيل الله، معذورون. المرأة معروفة ما تشاركش، يعني ما تجاهدش ما تقاتلش في سبيل الله، ومن باب أولى ما تخرجش في المسيرات. كذلك الأطفال والعجزة. قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، لن نصدقكم على كلامكم وفي كلامكم. إذا انقلبتم إلى أهلكم، أي إذا رجعتم، الانقلاب إلى الأهل أي الرجوع إلى الأهل. سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي لكي لا تعاقبوهم. إنهم رجس، يعني نجس معنوي، نجاسة معنوية مثل المشركين، وهو أن بواطنهم خبيثة لا يؤمنون. الأعراب جمع أعرابي، وهو ساكن البادية، وليس معنى العرب. كاين بزاف الناس يقول لك يا ودي العرب هذو فيهم خير، على هاو ربي قالها في القرآن. لا، العرب غير الأعراب، الأعراب هم سكان البادية سواء كانوا عربا أم عجما، وهو ما يسمى في هذا العصر بالغاجر. الغاجر يعيشون في الغابات ويعيشون ما يحبوش يتحضروا، هذو تصيب بيناتهم قلة الأخلاق قلة الآداب والاقتتال بيناتهم والخيانة بيناتهم، تجدها كثيرة. يعني مش معناتها أهل الحضر كلهم صالحون، لا، أشد كفرا ونفاقا، أي هم أشد في الكفر والنفاق من كفار ومنافقي الحضر الحاضرة. وأجدر أي أحق وأولى، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي الشرائع، شرائع الإسلام. ثم قال تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني من هؤلاء الأعراب إذا قيل لهم أخرجوا الزكاة ولا ساعدوا المجاهدين يساعد ويخرج الزكاة وهو كارم، يعتبرها غرامة وخسارة. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون. ويتربص بكم الدوائر، يتربص ينتظر. قلت من الخطأ الشائع في المغرب العربي تسمية الدورات العلمية والدورات التدريبية وسموها تربص. أنا متربص يا لطيف، حرام عليك وش تخدم أنت؟ يقولك أنا متربص. بمن أنت متربص؟ بمن أنت متربص؟ قلت لا أنا متربص في شركة الفلانية. غلط، قل أنا في دورة تعليمية، دورة تدريبية. يعني هناك بعض الألفاظ في المغرب العربي مش عارف منين جابوها، مثل المتمدرس. المتمدرس من جابوها؟ من جابوها؟ المهم، وكاين بعض الناس يقول حنا مغاربة ما نتبعوش المشارقة، وعلاه تبع فرنسا؟ مال فرنسا ما عادش تبعها. اللغة العربية منين جات؟ الأصل تاعها منين؟ من هي تبع الأصل تاعها القوي. طبعا العلماء ماشي قال تاع العوام تاع حتى، لأنه المشارقة كثير منهم ما يعرفوش اللغة العربية الفصحى، يهضر معك بالدارجة تاعو ما تفهمش. خصنا يعني اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن الكريم. ويتربص بكم الدوائر، يعني ينتظر ما يصيبكم من مصيبة أو نكبة. هو يخرج الزكاة ولا يخرج الإعانات، ولكنه كاره وماذا به المسلمين هذو يصرى لهم نكبات مصائب باش يتهنى منهم، هكذا في قلوبهم هؤلاء المنافقون. هنا فائدة قالها الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله، قال تعالى عليهم دائرة السوء. هذه الكلمة تقرأ بضم السين السوء، وتقرأ بفتح السين السوء، كلاهما صحيح. ولكن ما الفرق؟ قال السوء بفتح السين الفساد، وأما بالضم السوء فهو المكروه، حاجة مكروهة. لكن كاين كلمة السوء لا تقرأ إلا مفتوحة، مفتوحة السين، وهي في سورة مريم: ما كان أبوك امرأة سوء، ما تقول سوء، ما كان أبوك امرأة سوء، أي ليس من أصحاب الفساد، ليس امرأة فاسدا، أو ليس امرأة، ليس إنسان فساد. نعم، عليهم دائرة السوء، يعني تدور عليهم النكبات، تدور عليهم والهلاك عليهم. ثم بيّن الله تعالى من الأعراب نوع آخر، قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، أي القربات جمع قربة، وهي المنزلة المحمودة، القربة هي المنزلة المحمودة، وصلوات الرسول أي دعاؤه عليه الصلاة والسلام لهم بالخير. يعني من الأعراب من ينفق وهو يريد أن يتقرب إلى الله، ويريد أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ثم ذكر الله تعالى فضل الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخره. نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات التي تلوتها. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. مازال ربي سبحانه وتعالى هنا يبين صفات المنافقين، فمن صفاتهم أنهم جبناء، لا يحبون الخروج في إلى الجهاد في سبيل الله مع توفر الشروط. لأنهم منافقون، والنفاق يصيب القلب بالجبن والخوف، أما المؤمن فلا يخاف. أما من كان معذورا فهذا لا عتاب عليه. إذن الفائدة الأولى هنا، من كان قادرا وتخلف عن الجهاد في سبيل الله فهو الآثم والملوم والمستحق للعقوبة، وهذا من النفاق. إنما السبيل، يعني إنما اللوم والعقوبة على من؟ على الذين يستأذنونك وهم أغنياء قادرون. ثانيا قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. الفائدة الثانية: المنافقون كالمشركين، هم نجس. هل نجاسة بدنية ولا نجاسة معنوية؟ معنوية. يعني الآن لو واحد صافح منافقا هل تغسل يديك؟ لا. كي تصافح كافر لازم تغسل يديك. بعض الناس هيدا، شحال واحد يقول يا شيخ أنا صافحت مع واحد فرنسي كافر وبعد جات صلاة الظهر وأنا كنت متوضي، نعاود نغسل يدي وصلاتي صحيحة، واش تقول له؟ صحيح. لأن النجاسة تاع الكفار نجاسة ماذا؟ معنوية داخلية، لأن قلوبهم نجسة ما فيهاش طهارة الإيمان. إذن الفائدة الثانية: المنافقون كالمشركين، هم نجس. هم نجس في داخلهم، لأن اعتقادهم خبيث. ننجى الخبث من الشرك والكفر، وكذلك أعمالهم خبيثة. وشي الأعمال تاعهم كثيرة، منها المكر والخديعة والكيد والتآمر على الإسلام والمسلمين. المنافقون هم الصف الداخلي داخل صفوف المسلمين، هؤلاء الصف الداخلي مع من يعملوا؟ مع الكفر، موجودون. وكلما قويت شوكة المسلمين وجد المنافقون الذين يعملون مع الكفار، ويحزنون إذا انتصر المسلمون، ويفرحون إذا أصيب المسلمون ببعض المصائب، كما الجمعة هذه صرف نيوزيلندا أحد الإرهابيين قتل 50 من المسلمين وهم في بيت الله. في بيت الله نحن ننتظر أن قادة العالم يذهبون ليعزوا، كما عزوا في فرنسا في شارلي إبدو. ذهب زعماء العالم ومنهم بعض العرب المسلمين، ذهبوا ليعزوا، يعزون الناس الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذيك الجريدة ما تقدرش تشوفها، الجريدة هذيك ما تقدرش تشوفها، يصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام واحد الصور، فانتقم الله منهم، انتقم الله منهم. وهذه خذوها قاعدة أيها المسلمون باش نرتاحوا، وكذلك قاعدة أيها الكفار والمنافقون، اعلموا أن كل من يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم سينال جزاءه. إن شاء الله يتخبى في كازيرنا، يتخبى تحت الأرض، يتخبى وين يتخبى؟ ربي يجيب ويجيب. هذه آية في القرآن، واش قال ربي؟ إنا كفيناك المستهزئين. ليستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام فليعد نفسه، فليستعد، إذا لم يتب فليستعد لنزول العقوبة من الله عليه. كان الصحابة إذا حاصروا بلدة من الكفار حاصروها وطال الحصار وتعب المسلمون، فإذا سمعوا من الكفار بدأوا يلعنون ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول خلاص أخلاص بعد أيام سنفتح. لهذا من يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام سينال جزاء، وهذه الجريدة هذه ربي أعطالهم فرصة باش يتوبوا، محبوش يتوبوا. الآن شكون ضربهم؟ ممكن ضربوهم مسلمين، ممكن ضربوهم خاوتهم، مهم العقوبة جات، ممكن تجي من المسلمين، ممكن تجي من عند المسلمين، ممكن. اللي يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس بالرسول عليه الصلاة والسلام يوجد نفسه، عليه أن يستعيد. طيب، والذي جرى للمسلمين هذا منكر، هذا الذي جرى هذا القتل، الناس في العبادة يعبدون الله يوم الجمعة طاهرين يذكروا في ربي سبحانه وتعالى مسالمين، على ما راش الكازيرنا ولا يتيري على كازيرنا، لا بل يتيريو عليه، راح عند الناس مسالمين صليوا. نسأل الله تعالى أن ينتقم منه ومن كل من شاركه وكل من كان معه، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. وهؤلاء خوتنا شهداء إن شاء الله، ماتوا يوم الجمعة وماتوا في مسجد، إن شاء الله نحسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. ولكن شوف شوف، وهذا كذلك فيه رسالة إلى الدعاة، الدعاة اللي حبوا يردوا الإسلام، كما نقول لكم أنا إسلام بوبون، ما تكرهوش الكفار وكا، شوف هاكو غير تديروا في الخطب والدروس في القنوات والتلفزيون، يكرهونا يكرهون. إذن لا نأخذ حذرنا، ومع ذلك نحن لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم، ولكن هم الذين ماذا يفعلون؟ يعتدون عليهم. أما الكراهة نكرههم، بعض الناس يقول نحن لا ندعو إلى الكراهية، لا نحن ندعو إلى الكراهية، نكرههم الكافر واجب عليك تكرهه، لو كان ما تكرهوش راك آثم، لازم تكرهه. وين وين تكرهه؟ في قلبه، على تكرهه خوفا أن تصير مثله، لأن أن تارك في الدين الإسلامي الحق وهو على الباطل فما لازمش تحبه. وبعض الناس يقول لا أنا نكره دينه وما نكرهوش هو، لا تكرهه هو وتكره الدين تاعه. علاش هذه؟ على انه مع الوقت ممكن يولي الانسان يقول واش احنا كاع كيف كيف. سمعت صحفيا يقول، صحافي في بلد الحرمين، صحافي جاهل، واش كان قال؟ نحن نكمل بعضنا بعضا، يعني احنا نكملوا النصارى والنصارى يكملونا، واش معناتها يكملونا؟ ها شي يكملون يعني يعني احنا ناقصين حاجه اللي ناقصه فيها ناخذوها منهم وحاجه اللي ناقصه فيهم ياخذوها منهم. لا احنا ما ناش ناقصين في الدين، في الدنيا بالك ناقصين في امور، الدين تاعنا ماهوش ناقص، لا ما ناخذش من اليهود والنصارى وغيرهم، لا هو واحد ياخذ منا ياخذ، احنا ما ناخذوش منهم. الدين تاعنا واش قال ربي؟ اليوم أكملت لكم دينكم، دين تاعنا كامل. إذا كان مسلم ما يجوزلوش يختار، مسلم عالم تاع دين تاعنا ما يجوزلوش يختار حاجة في الدين، فمن باب أولى ما نجيبوش منين؟ من الديانات الأخرى والشرائع الأخرى، هذه إذا كانت سماوية لأنها محرفة، وما لم يحرف منه، ما لم يحرف منها إما يكون منسوخ وإما يكون ماشي منسوخ، وعندنا في الإسلام منه وأحسن، ما نحتاج. إما هذا صحيح يكمل بعضنا بعضا، إذا كمل بعضك بعضا غلط. إذا الكفار لازم نكرههم. بعض الناس يقول ما تقولش هذا، كي تقول هذا من قول هؤلاء. وفي الوقت نفسه نقول لا نظلمهم، لا نعتدي عليهم، لا نقتلهم ما لم يقاتلونا. يعني عندك جارك كافر، رحت مثلا إلى بلاد من بلدانهم لتجارة ولا مثلا لمعالجة أمر ضروري، سكنت في فندق ولا سكنت في بيت، وعندك جارك، جارك على اليمين ولا فوق ولا تحت كافر وعنده بنات جميلات، هل يجوز تتعدى عليهم؟ يقول هذو كفار، المسلمات ما نتعداوش عليهم، هما ما عندهم. لا لا، ما يجوزلك تتعدى عليهم، يجوزلك تقتلو، ما تقتلوش. شفت؟ تدعوه إلى الإسلام، لكن هما لا لا. إذا نكره في قلبي ونكره الدين تاعو وأراه على الباطل. مرة كنا قاعدين هكذا عندها مدة، فشفنا نصراني في نشرة أخبار داير الصليب قدامه ويركع للصليب، فقلت شوف هذا الشر. واش قال لي واحد؟ قال لي معليش هذا دين، بعلكم ما يدخلوا الجنة. ايوا غلط هذا. شفتوا كيفاه الجهل حتى في العقيدة؟ قلت له هو على الباطل، هذا يدخل للنار، وكان يموت هكذا يدخل للنار. يقول لك انت شكون انت بتحكم على الناس؟ واش تقول له؟ كاين ثاني هذا العباره يقولوها، احنا ما نحكموش على الناس، احنا ما نحاسبوش الناس، ربي يحاسبهم. هذه راهم يقولوها بزاف. ما الجواب؟ اذا شكون هنا في الحديث اذا مررت بقبر كافر فبشروا بالنار، كي تجوز على مقبرة تاع الكفار واش تقول لهم؟ أبشركم بالنار. وكي تجوز على مقبرة تاع مسلمين سلم عليهم، ادعي لهم بالمغفرة والرحمة. ها؟ طيب إذا أنت حكمت، بصح حكمت منين؟ من عندك ولا ربي اللي عطاك عطاك التصريح وعطاك الإذن؟ إذا هذه احنا ما نحكموش عليهم، لا لا، نحكم بما حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ماشي من رؤوسهم. إذن بعض الناس يتلعبوا بالألفاظ، يقول لك احنا ما نحكموش على الناس وما نحاسبوش الناس. لا لا، نحاسبوه. كيف تحاسبهم؟ يعني ما هو معروف أقوله هو معروف، وما هو منكر أقوله هو منكر. هذا مش معنى المحاسبة. أما المحاسبة هي العقوبة، هذيك ليست إليك، العقوبة الدنيوية هذيك لولي الأمر، والعقوبة الأخروية لمن؟ ربي سبحانه وتعالى هو الذي يتولاها. إذن هذيك من حاسبهم ربي حاسبهم، فيها كلمة حق أريد بها باطل. كذلك من يقول إحنا من بعض الناس من يدافع عن الإسلام، فالمحاور شو يقول له؟ يقول له انت يا تتكلم بسم الله، انت يا تتكلم في بسم الله، واش تقول له؟ يقول له نعم نعم، ايه يعني ربي واحد يتكلم معك، ربي ما يتكلمش معك وما يتكلمش معايا، ولكن اعطانا الوحي وين هو؟ في القران والسنه بين حكمه، لكن تكون عارف تعرف يتخلط. إذا كاين الناس حب يغلطك بالكلام، يقول لك على أنت تتكلم بسم الله، أنت ربي أنابك باش تتكلم باسمه. يقول نعم، أيوة، من الذي يتكلم؟ يتكلم الدعاة إلى الله، لكن بعلم وبحكمة. إذا المنافقون يتميزون بالمكر والخديعة والكيد والتآمر على الإسلام والمسلمين، لن تجد عدالة مثل ما هي في الإسلام أبدا. ولهذا قلت لك شوف الإسلام وسط، الإسلام ماذا؟ الإسلام يقول لك تكره الكفار قلبك، تكره الدين تاعهم، تكره الأخلاق تاعهم، والعادات تاعهم والتقاليد تاعهم، وفي الوقت نفسه ماذا تفعل؟ لا تظلمهم ولا تتعدى عليهم إلا إذا اعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صح. الفائدة الثالثة، الله تعالى قال إنهم رجس فأعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. إذن الفائدة الثالثة الإعراض عن المنافقين. وش معنى الإعراض؟ ربي قال أعرض عن المشركين، وقالوا إنهم رجس، قال فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وش معنى الإعراض هنا؟ يعني تتركهم. الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام واهجرهم هجرا جميلا. وش معناتها؟ يعني يترك المشركين ما يجيش يتكلم لهم. واهجرهم هجرا جميلا. ما هو الهجر الجميل؟ تكلمنا هذا الهجر الجميل. ما هو الهجر الجميل؟ هاي ولا تؤذيهم ولا تمرض من أجلهم، ولكن ليس معنى هذا أن تترك وعظهم. إذن هنا فأعرض عنهم، يعني هنا ما تعاقبوهمش مدام أو يحلفوا لكم، صدقوهم. المنافق لا يعاقب إلا إذا أظهر ذلك، فهنا يعاقب من طرف ولي الأمر. يعني واحد يجي عند ولي الأمر يقول له إيه كنت قادر نجاهد وما جاهدش، هذا يعاقبه. أما إذا حلف له وهو كاذب خلاص خليه. ولكن مع ذلك إذا عرف باللي هذا عنده صفات المنافقين يعظه. إذن هنا فأعرض عنهم، ما معناه الإعراض عن المنافقين؟ ومعناه الصفح عنهم وعدم معاقبتهم وعدم مقابلتهم بسفههم، وعدم تعنيفهم على ما في قلوبهم، لكن يوعظون، لكن يوعظون، كما قال في سورة النساء، قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني انصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم لكي يتوبوا وينتهوا ويبتعدوا عن النفاق. يعني المنافق كيفاش نعاملهم؟ المنافق يبان النفاق تاعو من فلتات لسانه، يبان. فاحنا كيف نتعامل معه؟ اذا تكلم يرد عليه، اما اذا قال لا لا انا ما مقصدش ونحلف لكم باللي ما قصدش، يقولوا له الكلام تاعك هذا باطل ما دام حلفت خلاص. ولكن ينصح، يقول له اتق الله، ان الله يعلم ما في قلبك، وان الله سيعاقبك ان لم تتب، وان الله يعاقب المنافقين. هذا يوعظون ويخوفون بالله، هذا هو الموقف الصحيح من المنافقين، وليس ان نقتلهم كما يفعل بعض الناس كي يعرفوا واحد منافق ولكن يظهر الإسلام ويخفي الكفر، وإذا دار حاجة يوقف على ما فعل من الشر فيحلف ويقول لا لا أنا ما قصدتش أنا كذا، هذا لا يقتل كما كانوا يديروا بعض الناس، بدأوا يقتلوا في الناس في بعض البلدان. علاش قتلته؟ فلان منافق قال في الأم كذا وكذا. فهنا هذا فيها تشويه لماذا؟ تشويه للإسلام، والناس ينفروا من الإسلام، ينفروهم من الدين. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام اقتل المنافقين، واش قال لهم؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الكفار راهم يشوفوا بالليل هذا المنافقين راهم يشوفوهم في صفوف المسلمين، في الظاهر هم مسلمون، فلما تبدأ تقتل تقتل تقتل اللي يحب يدخل في الإسلام ما يدخلش، لو كان ندخل في الإسلام غدوا يدوروا عليا ما يدخلش أنا في الإسلام. لا، إذا المنافق صحيح أنه لا يقتل إذا لم يفعل ما يوجب ذلك، ولكن يوعظ ويحذر منه ويحذر منه. هذا معنى فأعرضوا عنهم. ثم قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن الفائدة الرابعة: لا يجوز الرضا بالفسق ولا الرضا عن الفاسق المجاهر بفسقه، لأنه يجب بغضه وتجب كراهيته. الفسق والخروج عن طاعة الله، والفساق هم الخارجون عن طاعة الله، والمنافقون خارجون عن طاعة الله، هؤلاء لا يجوز الرضا بهم بالفسق. يعني بعض الناس يشوف مثلاً فسق، فجور، خروج عن طاعة الله، يقول له شوف شوف عندي حفلة، هذا كاوي يغني شارب الخمر، وراوي يعلم الناس قلة الحياء، ويعلم الناس كيفاش يديروا المنكر، والناس قدامه يشطحوا، يقول لك خليهم يزهاو، يديفوا ليو، نحيو على قلوبهم، يقول هذا فسق، قال هذا فسق هذا يا أخي في وقت الراس غلو زوج بنات كانوا يغنيو، يا سلام، كانوا يغنيو على كيفاه شفتها وشافتني وقلتها وقالت لي. وكيف يوصل ليها وعيني كي شابين ونيفك مدور. يعني بعض الناس يستدل ببعض الأنشودات الخفيفة المرحة المباحة، يقولك بلي يجوز، يجوز هاي هاي شوف شوف الغناء لك، غير شفتها وشافتني وشعرها كيف داير وعينيها كيف دايرين، وراني دائما نشوف فيها هي ما تشوفش فيها وسهرتني الليالي، هذا يجوز هذا؟ قلت له ما انا كاش نهار شفت واحد مغني يقول لكم هاو يغني، يقول كي مثلا في الغناء تاعو يقول كيف نصنع الصاروخ، هاو يغني كيف نصنع الصاروخ، هاي بدو يطبلوا له كيف نصنع الصاروخ، ناخذ القطعه الفلانيه، ما كاش غير شافتها وشافتني وعينيها شابين ولا هي تقول عينيه شابين وهبلوني، هذا يجوز هذا؟ يعني بعض الناس يتلاعبوا فين. لا يجوز الرضا بالفسق ولا الفاسقين. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولا يجوز الرضا عن الفاسق، يعني على الأقل تقدر دير والو بلسانك، أه؟ تكره بقلبك، تكره بقلبك ولا تشاركه. إذن الفساق والفسق يجب بغضه وتجب كراهيته. ثم قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فإذا الخامسة ذكرناها هذه في شرح الأدب المفرد، نعود باختصار: يكره السكن في البادية. مش من إنسان يسكن في البادية، وش معنى البادية؟ مش الريف، البادية هم الذين لا يستقرون، ما يستقرون. أما إذا كان ريف فيه مسجد وسكن وكاين مخبزة وكاين علم، ليس بادية. احنا عم بالنا من البادية، عم بالنا كي تسكن في الريف أو في البادية، لا، الريف إذا كان مستقرين وعندهم العلم وعندهم خلاص. البادية هم الذين يرتحلون لا يستقرون، ما عندهم مسجد، ما عندهم جماعة، ما عندهم جماعات الصلوات، ما عندهم علم، ما عندهم من يعظهم، يكره لأنه فيها الجفاء والبعد عن العلم والبعد عن كثير من الآداب والأخلاق والمعارف، يعني المعرفة. إلا في وقت الفتنة، في وقت الفتنة النبي عليه الصلاة والسلام سمح للإنسان يروح للبادية. وقت الفتنة اللي هي الحرب الأهلية، نسأل الله العافية، إذا صارت حرب أهلية في بلاد ما وما صبت المخرج، ما يجوز تهرب إلى مكان تكون بعيد عن الفتنة، تكون بعيد عن الفتنة. هذا حالة أذن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، كي يولي الإنسان ما يعرفش القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كما في وقت الفتنة واحد كانوا يعذبوا فيه، قال علاش تضربوا فيه أنا ما درت والو، قال شوف رانا في وقت اللي داري خلص واللي ما دارش يخلص، هذه فتنة. خلاص نسأل الله العافية، فتنة واعرة، لأننا دائما نتعوذ بالله منها ونفعل كل المجهودات باش ما نوقعش في الفتنة، يكون التصالح، يكون الحوار، يكون التنازل، كاين بعض الناس يقول والو والو ما كاش ناس هادو كيروحوا، والاخرين يقولوا ما نروحوش نقعدوا هنا. صرا فتنة والحوار تفاهم تنازل، اما المحاسبة حاسبوا. احنا ما عندناش خير من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارش المحاسبة، دار العفو. احفاد في مكة واش داروا له في مكة؟ سبوه شتموه بزقولوا في وجهه الشريف ضربوه، كان كيجوز على الشباب تاع مشركين يبداو يتمسخروا به. ايه يقولوا ايه انت هو الرسول، ايه ما صابش كون ربي يبعث الرسول يبعث واحد كيما انت، هذا كانوا يقولوا له ويضربوه بالحجر وقتلوا له بعض الصحابه وضربوا الصحابه وهجروا الصحابه. النهار تمكن النبي عصر المجدد عفا عنهم، لو كان عذبهم وانتقم منهم له الحق، لكن عفا كي عفا جبدهم من الدين. كاين مع الناس يقول والو ما كاش تفاهم ما كاش حوار، غلط. التفاهم العقلاء يجتمعوا ويتفاهموا، واللي غلط يتوب واللي فاسد يتوب، واذا ما حبش يتوب يبعد ما يشاركش في الحوار. يشاركوا الناس الصالحين اللي غلطوا ولكن عندهم نية صلاح، هكذا نحافظوا على أمورنا وأمننا. إذن البادية الإنسان ما يسكنش فيها إلا في وقت الفتنة، نسأل الله العافية. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تسكنش الكفور، الكفور هي القرى البعيدة التي لا يمر بها الناس وليس فيها العلم، لا تسكنها، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. وإذا كان كاين الناس كما هكذا على الدعاة إلى الله يروحوا لهم. ورغم الآن الدعاة الذين يذهبون إلى هؤلاء، كما واحد قال له، قال له كاين بعض الدعاة، قال له نشوفهم في القنوات وش يقول له: لقد ذهبنا إلى أمريكا ونزلنا في فندق 5 نجوم وقمنا بالمحاضرات. بعد يقول لقد ذهبنا إلى أستراليا وكانت خضراء، قمنا بالدعوة إلى الله. واحد يشوفه هذا إنسان كبير، قال وليد خور، قال له هذا أفياريست. قال له علاه؟ قال له عمري ما سمعت الدعاة يقول له لقد ذهبنا إلى أدغال أفريقيا أين توجد التماسيح ودعونا الناس إلى الإسلام، لقد ذهبنا إلى البادية حيث لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا يغتسلون من الجنابة ولا يعرفون الصلاة، بل لا يعرفون حتى بعض المحرمات، فدعوناهم إلى الله وكنا ننام على الرمل ونأكل الخبز وهو مملوء بالرمل حتى نسمع الرمل في أسناننا نغزغز الرمل. قالوا على ما يديروش هكذا؟ إذن نجمع الإنسان، معليش دعاة إلى الله يروح لأماكن ويروح لأماكن خاصة البادية يحتاجون إلى الدعوة إلى الله كثيرا. تفضل. طيب، إذن قلنا يكره السكن في البادية إلا علاش السكن؟ لأنه فيها الجفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكبائر 7، أولاهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا. رواه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على أبي هريرة، وجاء مرفوعا عند الطبراني وحسنه الألباني في الصحيحة. إذن السكن تاع البادية الإنسان يجتنبه لما فيه من الجفاء وعليه أن يسكن في البلاد اللي فيها العلم، فيها العلماء، فيها التعليم، فيها القرآن، فيها المعرفة، فيها الأخلاق والآداب. إذن قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني البدو الذين يرحلون ولا يبقون في مكان واحد وهم بعيدون عن العلم. نعم، جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يقبل الحسن والحسين كان صغيرين، فتعجب هذا العربي وقال يا رسول الله تقبلون صغاركم؟ قال والله إنني عشرة من الولد ما قبلت أحدا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل لك إذا كان قد نزع من قلبك الرحمة؟ وقال من لا يرحم لا يرحم، يعني يظنون أن الأسوأ هي الرجولة، ممكن تكون راجل ورحيم، قوي ورحيم. طيب، يقول هذا الأخ، نتوقف إذن عند الفائدة السادسة، يقول هنا هل يمكن أن نضيف إلى الفائدة الأولى أنه ليس من غضب الله إذا لم يوفق المسلم إلى عمل الخير؟ فهمت السؤال؟ يعني واحد لم يوفق إلى عمل الخير، هل هذه عقوبة من الله؟ يعني واحد حب يفعل الخير ولكن لم يوفق، هل هذا من عقاب الله له ومن إبعاد الله له؟ ممكن؟ كيف نعرف اللي هذه عقوبة وهذه ليس عقوبة؟ كيف نعرف؟ هي في الآية هنا يعني معانا. نعم. إذا كان صالحا ليست عقوبة، إذا كان عاصيا لا لا لا، يعني الناس راحين يديروا الخير هو ما توفقش باش يدير هذاك الخير، كيف نعرف باللي هذا حرمان أو نعرف أنه معذور؟ هي في الآية، في الآية النية، لازم يكون عنده النية تاع الخير، ثانيا يعمل واش الأسباب، لكن ما توفقش هذا. أما واحد ما ينويش الخير وما يديرش الأسباب فهذا حرمان. نعم، شكرا على هذا السؤال. ممكن جزاك الله خير أن تعيد لنا الفائدة الخامسة والسادسة تاع واش؟ الخامسة والسادسة تاع الدرس اللي فات، ها؟ ولا هذه؟ مازال ما وصلناش للسادسة، رانا في الخامسة، رانا في الفائدة الخامسة، ولا بالك أنت حسبت؟ المهم، حسن السؤال نصف الجواب. يقول هل الفاسق يجوز أن يشهد في وتقبل شهادة؟ لا، الفاسق لا تقبل شهادته، الفاسق لا تقبل شهادته، إنما الشاهد لازم يكون عدل، يكون عدل، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر، يكون مسلما ويجتنب الكبائر وأغلب الصغائر وخوارم المروءة. يعني واحد ما يديرش الكبائر ما يديرش الصغائر ولكن يمشي في الشوارع بالتبان بالشورت، على ما لا تقبل شهادته، لأنه رأوا خوارم المروءة رأوا بعد عليها. نعم، يقول رأيت في المنام أن أبي قد توفي. إذا كان الأب تاعك ما زال حي وانت شفته مات، معنى ذا أن الأب تاعك إذا كان عليه هموم ولا ديون ولا غموم سيرتاح إن شاء الله منها ويقضيها الله عنه. أدعو الله لنا بالهداية والثبات والتوفيق لما يحبه الله تعالى عز وجل. اللهم آمين لنا ولك ولجميع المسلمين. طيب نقول هنا، هل عين الحاسد التي تقتل تدخل في حكم القتل العمد؟ هذا أمر يرجع إلى القاضي الشرعي، هو الذي يقدر هذا الأمر. ما هو الفاسق وما هي أوصافه؟ قلت الفاسق هو الذي يرتكب الكبائر والصغائر ويصر عليها، هذا هو الفاسق. طيب هذا ما يجبوش. نعم، يقول هذا الأخ، هذا بعث لي سؤال طويل على الأحداث تاع دركا، ويقول لي الكلام تاعك كان فيه شوية تناقض. ما كانش تناقض، على كل حال أنا بشر، ما تديرش على كلامي باللي راني مصيب 100%. قال الإمام الشافعي: إني أقول القول اليوم، أو أبو حنيفة قال: أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. فاش فاش فاش الأمة؟ كيف أركان الإسلام ثوابت، يعني اجتهادات. فانتم دائما كي نسمعوا للانسان شوفوا شو يقول، عندنا ميزان كان شو يتكلم، او يتكلم في امور كلنا نعرفها ويذكرنا بها. والله يبارك، امور اجتهاديه. قال مثلا: من اكل لحم الجزور، لحم الجمل، فعليه ان يتوضا. شيخ واحد اخر قال: لا، ما توضاش اذا حبيت. هذه أمور اجتهادية حسب الأدلة. فأنت شوف وتبع الأتقى والأعلم الذي تثق فيه. المسائل هذه المتجددة اللي الناس ما يعرفوش وراها الصواب من الخطأ، أول حاجة تديرها ما هو التريث. كاين الناس يحبوا العجاج، إيش معناتها العجاج؟ الغبار، كي يشوف الغبار بسنا في حال غبار، لا ندخل. من بعد يخرج بنهيهم خرفص قاعين وطايرة ويده راحت، لا ندخل. على تدخل بشوي ثبت. والعلماء تاعنا الحمد لله ما تخافوش، العلماء تاعنا الراسخون حتى في بلادنا، ماشي غير في بلادنا، عندنا علماء ما تحقرش الجزائر. حنا مع الأسف كثير منا نحقروا ماشي كل انت ما تعرفوش. طيب علماء تاعنا يجتهدوا يشوفوا يتعقلوا ولا تستفزهم الاحداث. كاين بعض الناس تستفز الاحداث، يكون لاباس يشوف الاحداث يتبدل في الثوابت. وانا الان اشرت في كلمتي الى انه هو ماذا علينا جميعا ان نتناصح وان نتعاون على الخير وأن نحب الخير وأن ندعو الله بالخير. والإنسان كي يطلب حاجة ما يطلبش حاجة غير معقولة، يطلب مطالب غير معقولة، وعلى الطرف الآخر أن يستمع ويكون هناك حوار. أما ولو مكاش خلاص راح وقتكم، هذا سيدخلنا في الفتنة. وهذا ليس معناه الرضا بالمنكر والرضا بالفساد، لا، ولكن نحافظ على بلادنا، نحافظ على وحدتنا بالإصلاح والتصالح. لأن الطرف الآخر ثاني جزائريين، ولا غير ثاني جزائري، هما ثاني جزائريين. كان بعض الناس لا والله ماهوش مش جزائريين، هذو جزائريين. إذن يقول لك ما لا نثق فيه، معليش لا تثق في الفاسدين، هناك صالحون ولو قلة يجتمعون ويتحاورون ويسيرون بالعقل والدين والرزانة. أما هذه ولو خلاص هذا غلط، ما راح يجيب الخير. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. هل من يذكر الله تعالى في السر يؤجر عليه؟ ايش معناته في السر؟ يعني في قلبه، في قلبه تؤجر على النية. أما الذكر لابد أن تتلفظ بالذكر حتى تحصل على الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده غورست له نخلة في الجنة. كي تقولها في قلبك، لا قلها بلسانك، حرك لسانك. هل يجوز أن نسلم على جماعة يتعاطون المخدرات؟ إذا كان إذا سلمت عليهم لن تحدث أولا فتنة ولا مشكلة ولن يضربوك، وأن يكون سبيل لأن يحبوك فيما بعد لكي تدعوهم، سلم عليهم. أما إذا كان كما تسلمش عليهم سينتبهون ويرجعون إلى الله فيما بعد فلا تسلم عليهم. هذا يختلف، أنت قدر الظرف وقدر المسألة. طيب، هذا يقول نحن في شهر محرم، شهر حرام، وهو شهر رجب، فهل هناك عبادات خاصة؟ لا، لا توجد عبادات خاصة، ولكن الشهر الحرم الإنسان يكثر فيها من الصالحات، يكثر فيها من الحسنات، ويبتعد عن الذنوب والسيئات، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.